일다카 최리용해 라이브라 이시 라지라티쇼니 다울라 리주무리아티 코리아 디모크라티티 샤비야 알마부스 라카스 릴카이티 라울라 المحترم 김정은 라이시 라지라티쇼니 다울라 야말 아시르 민 하다 샤르 بكل من الرئيس الفنزويلي ورئيس البوليفي والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا الذين شاركوا في مراسم التولية لرئيس جمهورية نيكاراغوا. وفي هذه المناسبة نقل تشي ريونغ هي تحيات القائد الأول المحترم كيم جونغ أون إلى رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس ورئيس البوليفي إيفو موراليس أيما ورئيس الكوبي راول كاسترو روس. أبر الرئيس الفنزويلي ورئيس البوليفي والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا عن الشكر العميق عليها وطلبوا منه أن ينقل التحيات المقرونة بالتمانيات إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. أكد الرئيس نيكولاس مادورو موروس أن فنزويلا ستحتم مؤامرات أمريكا المتزايدة سفورا على مر الأيام بالقوى المتلاحمة وتتقدم بعنفوان على طريق الاشتراكية وتقف داعما بجانب كوريا في النضال الرامي إلى الاشتراكية ضد الإمبريالية. كما قال الرئيس إيفو موراليس أيما إنه لا يتملك نفسه عن التعجب من نضال كوريا حزبا وحكومة وشعبا التي تواجه الإمبريالية بجرعة. ثم ذكر أن بوليفيا ستتغلب على المصاعب متحدة مع شعوب العالم التقدمية. وقال النائب الأول للرئيس ميغيل ماريو دياس كانيل بيرموديس إن علاقات صداقة الصلبة التي وفرها الزعماء السابقون للبلدين كوبا وكوريا ستتعزز وتتطور كالعلاقات الرفاقية الصادقة إلى الأبد. ثم تمنى للقائد المحترم كيم جونغ أون صحة جيدة في العام الجديد أيضا ونجاحا أكبر في أعماله المسؤولة لقيادة نضال الشعب الكوري الرامي إلى منعة البلاد وازدهارها.